ما يسهل بعد الرب هو الحلق والطواف والسعي من العرب السعي. نعم يجدد العرب يعاد الحلق العرب سعي. نعم لا لا في العرب عقد النكاح وكذلك في الدخول كل يعني الإعلان سنة مستحب فصل يعني في حديث فصل ما بين النكاح والصلاة الإعلان. نعم ما يدش ايه عن الزوج. نعم اي نعم ما يوكل ما يعقد وهو محرم. نعم اذا وجد في الشهور فسام اذا كان فيه ولي وزوج وشاهدان والزوجة راضية وفي مهر ولا في موان. نعم باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحقوق. نعم لا نكاح إلا بولي وشاهدين لا بد من أربعة ولي شرط في الحديث أي امرأة تزوج نفسها لا تزوج ورث المرأة لا تزوج ورث غير ورث المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وأي امرأة نكحت غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن الولي شرط في صحة النكاح. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن وجود المرأة تزوج نفسها وأنه لا يشترط الولي هذا باطل وهذا يحصل من مفاسد عظيمة. الولي الإسلام جعل الولي والذي تولى العقد شفظ للمرأة وصيارة الله. ولا تجد مثلا الحنف اللي يعقل على مدى الأحناف تجد المرأة بعض ولا سيما في العصر الحاضر لما تفسحت النساء فتأتي المرأة وتذهب وتزوج نفسها وتذهب إلى قرية من القرى ثم قال لي خطفة هي تقول أنها تزوجت وهي موجودة في المكان الفلاني وفي الشقة الفلانية لأنها أخذوا بها في المعاملة بدون ولي. وهذا فيه مفاسد من يعلم أنها أنها أوتي بالشروط غير الولي قد يكون معهم ما أوتي ما أتوا بالشروط المهر والشاهدان وغير ذلك. نعم أحسن الله عليك. لا لا بد من شاهدين ما في لا شاهدين لا نكاح إلا بولي وشاهد عليه الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين عليه. نعم لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا. نعم ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عقباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم هذا في ترتيب الأولياء. أولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق لأبويه ثم أخوها لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم معتقها إذا كانت رقيقة ثم بعد عصبات المعتق فعلها إذا لم يجد عصبات المعتق يعني أبو المعتق جد المعتق ابن المعتق ابن ابنه أخ المعتق ابن أخ المعتق وهكذا مثل عصبات النسب. هذا على خلاف هذا هو المشهور. وقيل إن الابن مقدم على الجد ابنه مقدم على الجد وقيل إن الأخ وجد في مرتبة واحدة على ميراث الجد والأخوة. لكن هذا هو أصول المذهب أصول هكذا الأب ثم الجد ثم الابن ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابناهما ثم العم الشقيق ثم العم ثم ابناهما ثم المعتق ثم عصبه ويكيل كل يقوم مقامه. فالأب إذا وكل وكيل يقوم مقامه وكل الأب من وكيل ينوب عنه في تزويج نفسه يقوم مقامه والجد إذا وكل يقوم مقامه والابن إذا وكل يقوم مقامه والأخ إذا وكل وكيل يقوم مقامه وكذلك الزوج له أن يوكل من يقبل الزواج عنه. نعم ها؟ أن يخدم له لسم لسم العصر ما الولاية والحال لسم الولاية والعام اليوم كذلك ما له ولاية. نعم نعم نعم لابد البلوغ الصحيح ليس لابد صحيح لابد من البلوغ قال بعضهم يكفي لا مميز له أن يزوج كان بعشر سنين والأرجح أنه لابد أن يكون بالغا مسلما ولا بد أن يكون موجود ما يزيد غيبة منقطعة ولا يكون عاضل فإن كان غير مسلم استغرقت الولاية أو كان صغير استغرقت الولاية أو كان عاضل منع عن الزواج تسقط الولاية من بعده لكن ينظر في هذا القاضي أو غاب غيبة طويلة انقطع تنتقل الولاية من بعده. نعم لا ما في المرأة لا تشهد في النكاح ليس لها مدخل لابد يكون رجال الشاهدان لابد أن يكون اثنين ذكرين عدلين سميعين ناطقين بصيرين هذه شروط الشاهدين ذكرين عدلين سميعين ناطقين نعم لا ما يسمع ما يسمع نعم لا فهمها ما يجري يجوز العقد معها وهي عليها العادة لما هذا من زوجهم يعني الجماع إذا دخل عليها وهي عليها العادة ثم تشفيه الأصابع يمكن يعني يخشى أن يكون مثل بعض الناس بعض الحساد يعقد العقد ثم تمنع المرأة من تمنع الزوج من مرأته يعني يجري بعض الحساد يعقد العقد ثم تكون ممنوعة ويكون هو ممنوع منها من زوجها نعم في العقد هذا يمكن اقول هذا نوع يتعلق بالسحر نعم ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويد ابعد مع وجود اقرب الا ان يكون صبيا نعم يعني لازم يوكل مثلا العم يعقد الزواج مع وجود الاب نعم ولا يصح تزويد ابعد مع وجود اقرب الا ان يكون صبيا او اذا كان المراه لا اخ ولا عم لكن الاخ صبي يزوج العم نعم اذا كان هو الاقرب نعم الا ان يكون صبيا او زائل العقل نعم العقل لا ولايه له نعم او مخالفا لدينها كافر لا ولايه له على المسلم زائل العقل معتوه او صغير أو مخالف الدين كافر لا ولاية له نعم أو عاضلا لها كذلك إذا منعها من الزواج هذا ينظر في هذا المحكمة العاضل يعني منعها من الزواج تسقط ولاية كل ما قتلت ردها هذا عاضل تنتقل لمن بعدها الولاية نعم أحسن الله عليك أو غائبا غيبة بعيدة كذلك إذا غاب ولا يمكن الاتصال به تسقط ولاية تنتقل لمن بعدها نعم الله عليك ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم نعم. إذا كان سلطانا أو سيد أمة ثم بعد أخي الأولياء السلطان أخي الأولياء إذا لم يجد له ولي كما سبق يكون السلطان الحاكم الشرعي قاضي إذا لم يكن له عصبات ينتقل له إلى الحاكم الشرعي ولا ولاية الكافر على المسلمة إلا إيش الأمة ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة نعم المسلم إلا سلطان وكذلك سيد الأمة سيد الأمة يكون ولي أمة ولو كان غير مسلمة وسيدها نعم ولا ولاية قال ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة نعم المسلم يكون له ولاية على من تحت مملكته قد يكون تحت غير مسلمين يهود ونصارى يدفعون الجزية يكون له ولاية وكذلك الإنسان إذا كان عنده أمة ولو كانت كافرة يكون ولي عليها نعم

أما الكثيرة وفيها خلاف إذا بلغت هل للأب أن يزوجها أو لا. فالحنابلة وجماعة ذكر أنه يجوز للأب أن يزوجها ولو لم يستأذنها فرضاها لأنه كامل الشفقة. والقول الثاني أنه ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت بكرة إلا بإذنها. وفي رواية الثانية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال المقيم هل هو الذي ندين الله به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا الذكر حتى تستأذن. كذا وقال وكيف إذنها؟ قال عن تفصل. أما الأولاد الذكر الصغار هل يزوجون؟ فلا بد قالوا لابد أن نزوج الأولاد الذكور قياسا على البنت الصغيرة. أما الأولاد الكبار فلا يزوجهم من أبيهن وكذلك السيد فلا يزوجها من أبيهن بالاتفاق. نعم أعد الرباط من أول أصل قال عن أحد أنه يقول لا تزوج صغيرة حتى تأذن أيضا. نعم في أحد خالف يقول نعم أصلاً فيها من يقول لا لهم خيار إذا بلغت لاحظت وفلك روي عن عمر أنه زوج وهو صغير وابنه وهو صغير. أعد فصل أحسن الله عليه. قال فصل وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. أولاده الذكور قياس على البلاغ الصغار فيها الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة من البلوغ قاصوا عليها أولاد الذكور. أما إذا كانت صغيرة لا إذن تفهم فلا بد من استئذانها. صواب أنه لا بد من استئذانها لكن لو زوجها أبوه لا قرص رضيت فالزواج صحيح. نعم نعم إذا لم تقبل لكن إذا بلغت ثم ولم تطالب أو ولم تطلب فإنها يعتبر هذا أيضا سكوتها رضا. إذا سكتت وهي لها إذن فإن سكوتها رضا يعتبر رضا. أما إذا مجرد ما بلغت طالبت هذا عكس له القول بأنها لا يصح ولا بد يجدد العقد لا بد أن يفرق بينهم على هذا القول. أما غير الأب فلا يجوز مطلقا بالاتفاق لا يزوج الصغيرة ولا يزوج الذكر ولا غيرها بالاتفاق. لكن هذا الخلاف نوعه للأب خاص. الأب خاص لأنه تم الشفقة له زوج البنت الصغيرة وله زوج الذكر البالغة في النهاية. القول الثاني أنه لا بد من استئذانها ومن ذلك أنها لو باعت شيئا من مالها فإنه لا بد من إذنها. كيف لا تستأذن في الزواج؟ نعم وهو أهم من في حياة المرأة. نعم ها ما تقبل بها أقول ما تقبل أقول ما تقبل. نعم أحسن الله عليك. نعم قال وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. نعم ويستحب استئذان البالغة. نعم وليس له تزويج البالغ من استحب استئذان البالغة الحنابلة يستحب. وقول الثاني هو يجب اشتغل عليه الشارع تكلم على ذكر الإناث الذكور والإناث. قال عفى الله عنك. أما الذكور فلما روي عن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم. ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية وقياس هذا القياس من القياس. نعم ها عمر عندك عمر ولا ابن عمر؟ عندي عمر عفى الله. ما يحتاج إلى ثبوت هذا عن عمر. نعم قال الحاشية بس

لا يبحث هذا من الجمود. نعم كذلك هنا لو تكلمت الذكر فلا يعتبر لا بد أن تفصل. نعم أحسن الله إليك. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء. نعم أكثر يعني لا بد أن يكون لها كف العرب لا أكثر فلا يزوج عربية عجما لأنه ليس بكفء له وكذلك العفيفة ليس بكفء للفاسق فليس له أن يزوجها فاسقا وكافر معروف من باب أولى كافر معه لا يحل لها أن تزوج مسلم. والقول الثاني أنه لا بأس أن يزوج المرأة عربية أو عجما إذا كان مسلما بينا فلا بأس وبعض في الزهير تحت المقبل الأسفل وكان مولى وكذلك أيضا النبي تزوج زينب مولاه سيد بن حارثة القرشية وهو مولى وكذلك أبو حذيفة تزوج ابن أخيه مولاه سالم. نعم طبعا لا بحث لكن إذا خشي الشقاق والنزاع درع للفتنة فلا يزوج بعض القبائل إذا زوج من قبيل خضير حصل نزاع وشقاق إذا خشي المفسدة فلا يفعل درع المفسدة وإن الشرع لا بحث إذا أتكم ترضى دينه وخلقه فزوجه وكان المولى أو قبيلي أو قبيلي عربي أو عجمي فهذا مسلم ليس فاسقا فهو كفر هذا هو الصواب الدين الكفر الدين لكن عندهم الفقهاء يرون هكذا يرون أن العرب أكثر أن العجم ليس أكثر فلا يزوج زوج الأولية سواء عجمية أعجمي ولا يزوجها مولى لأنه ليس كفا لها وإنما يزوجها عربي كما أنه لا يزوجها فاسق لأنه ليس كفا لها. نعم نعم يرفض بعض الأولياء يقول على القول بأنهم ليسوا أكفال لا لهم مطالبة فسخ ليس كفا لها فإذا زوج مثلا مولى أحد الأولياء مثلا زوج الولي مولى أو عجمية ثم رأى بعض الأولياء وطالب بعض الأولياء له فسخ على هذا القول على القول له فسخ لأن هذا عارض حقهم فإذا طالب أحد الأولياء قال لا ليس زوجها موليتنا زوجتها عجمي والعجمي ليس كفء للعربية وزوجها مولى والمولى ليس كفء أو زوجها فاسق أيضا فاسق هذا لا بأس لا له مطالبة فسخ على هذا القول والقول الثاني صحيح أنه ليس له مطالبة لأن الكفء إنما هو في الدين. نعم كفاءة الدين. نعم ها نعم نعم من الأخوة وغيرهم. نعم نعم على هذا القول يقول له هذا عرض الحق. نعم طبعا قال في الشرح لكن إن لم ترضى المرأة أو لم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي والثانية يصح ولمن لم يرضى الفسخ سواء كانوا متساوين في الدرجة أو متساويتين فيزوج الأقرب فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت الثيب كان للإخوة فسخ ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ فملك الفسخ كالمستوي فملك الفسخ كالمستويين لكن هذا يكون من قبل الحاكم على هذا القول نعم يطالب الحاكم فسيقول هذا العار يلحقنا عار يلحقنا ليس كفءا هذا الزوج ليس كفءا لموليتها على هذا القول